ولا في الزواج يطلب لأي مثلا يطلب الولد. حدثنا مسدد وهو ابن مسرحد عن هشيم اللي هو ابن بشير عن سيار عن الشعبي عن جابر قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فلما قفلنا طبعا قفلنا بمعنى رجعنا ولا يقال للمسافر قفل إلا إذا رجع لكنان يسمون القافلة قافلة تفاؤلا بالنجاة والرجوع. تعجلت على بعير قطوف والقطوف اللي هو البطيء المشي فلحقني راكب من خلفي فالتفت فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يعجلك أي ما سبب إسراعك؟ قلت إني حديث عهد بعرس. يعني قال لماذا؟ قال إن فإني حديث عهد بعرس أي قريب الزمان بالزواج تزوج قريبا. قال فبكرا تزوجت أم ثيبا؟ هذا بحذف الهمزة يعني أبكرا تزوجت أم أثيبا؟ وهذه أم المعادلة. قلت بل ثيبا. ثيبا تقصد المطلقة مطلقة أو أرملة والبكر بعدها بكار مثل أنت الآن سام بكار مثل. نعم. قال فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ وهذا فيه ملمح أن الإنسان يعني يترفق مع أهله ويتحبب إليهم بالأمر المباح منه اللعب. قال فلما قدمنا ذهبنا لندخل فقال أي بيوتنا أمهلوا من الإمهال حتى تدخلوا ليلة أي عشاء لكي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة. يعني لما وصلوا جميعا ما لهم الذهب مباشرة للبيوت لما وصل القافلة وعلم أهل المدينة الذي لم تختصر حتى تختصر وتتهيج والتي لم تمش شعرها حتى تمشط والتي أخرت نصف العانة أو حلق العانة لأن الإنسان لا يحق له أن يبقي هذا الشيء فوق 40 يوما أي نعم وتستحد المغيبة أي التي غاب عنها زوجها. قال وحدثنا الثقة أنه قال في هذا الحديث الكيس الكيس يا جابر الكيس عن ولد يعني أنت لا تفكر فقط باللذة الجسم ومتعة الروح بل إنه أن تحصل على الولد الصالح الذي يكون امتدادا لك وأن يكون ابنا صالحا تبنيه على طاعة الله تعالى. فالكيف هو أمر الحسن. والله الثقة أفهمه الإمام البخاري. نعم. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر يا ريت تنادي أبا مالك. قال وحدثني قال هنا هشيم. هو البخاري يسمع من هشيم. قال مجلد حدثني. نعم. يعني هشيم قال وحدثني ثقة أنه قال. نعم. نعم. حدثنا محمد بن وليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سيار عن الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت ليلا فلا تدخل أهلك حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعفة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بالكيس الكيس. شوف هذه الرواية هنا ليس فيها شيء. تابعه عبيد الله عن وهب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكيس. نعم. هذا بالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد.